ابيعك مالها على ان لا تباع. ما يجوز، ربما يخدعه في هذا. ما يجوز، البايع لابد من علمه، يعني تاكيد علم البايع اشد من تاكيد عنده. خطا في عقله. هذا بعدين يحكم. لو اذا ثبت اخفاءه او نعم. صاحب احد المحلات يشتري وعنده اشعار التي اشترى بها بالمحبه القطعه الواحده، جاءت احد اشترى منه جمله فقال ابيعك بثمنها باجراءات ماله، فهل يلزم ان يبيع باجراءات ماله؟ لابد ان يخبر 30 حاله، لابد ان يخبر البائع، لابد ان يخبر يقول لقد اشتريت واقراه. نعم. في بعض الاراضي في رجل يأخذ قطعة كثيرة مع عقره ويبيع منها قطعة، ثم يأتي الدولة تأخذ من نفس الاشترى هذا أموالها. ضرائب. لا مو ضرائب، عقد آخر. يعني يقول خلاص هذه وضع لازم منذ فترة كبيرة. فالآن نأخذ لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض لأنه هذه عقد. لا لا لا لا لا الدولة ما تفعلها، الدولة تمنع على الأرض ومن أحلاها كهذا. لا نحن الدولة أخرى، أمريكا، أمريكا ما ما أحكمون بالشرط ما علم. لا أتكلم يعني الآن في المسألة الجيدة، لا أقول خلق خبرنا مشاري الدولة. ها؟ في مصر أرض خفية؟ نعم. ما يشتري بوضع اليد بارك الله فيك، ما في أصل ما يمكن بيع أحد يثبت ملكه. فمن من يأخذ قيمة وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع هذا من أول منذ أن. طيب مثلا أنا أفرض أنا جيت على أرض ما في بور ما فيها شيء وأخذت مثلا 1000 كيلو. طيب. ثم تبيع الجنة. زين. طيب اللي تبيع اليوم بس لا ولد ولا شيء، لأن جبت منك بيعتين أخرى. طيب. ويقولوا هذه الارض يعني انت اخذتها ولا لا، ولكن ناخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء لابد من دوله عقد. لابد من دوله عقد. لان السؤال اذا اراد ان يبيعها هل يمكن تكون من اول ما كان من اخر ولا يبيعها؟ يبين هو اذا بين لابد يبين الشرط في الاموال. انتهى. واصحابي اجمعين. السابق من أقسام الخيار هو آخر. الخيار في البيع، الخيار في البيع الأخير أحسن. ما معنى هذه الجملة؟ أي أن يخبر أن يخبر البائع أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة، فيتبين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. أحسن. بارك الله فيك. طيب. ما تقول في تلويث البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا من التدريس. من التدريس. لأنه هذا هذا المظهر من الرقوق وهو حالي. أحسن. بارك الله فيك. حكمه؟ حكمه رشد. رشد. إيه لكن حرام ولا جائز؟ حرام. حرام. طيب. هل يعتبر من الصغائر أو من الكبائر؟ لا من الكبائر. لماذا؟ لأن من أشرك هو ليس لتبرع النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف كم مع الرحى وإرسالهم عند عرضها؟ عقيق كم مع الرحى وإرسالهم عند عرضها؟ في ريان لحاجة أو في غيره يبيع ايش؟ الرحل. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحى ولا لا؟ يطلق الماء. طيب وش ما علاقة الماء بالرحى؟ لا أصبر، سؤال مثال وثاني ما شاء الله رجل أجود من الذي يؤمن يعني يمر من عندها. هو راح يكون ولابس إن لابس الماء جاء الماء فأخذ الدقيق. لا راح من الماء وراح الدقيق. الظاهر إنك ما حضرت ولا لا؟ حاضر. الرحل سقعا ثقيل، سقعا الحب. القديم كان يأتي بالماء حتى يدرك هذه الرحلة قوة. لكن هل هو يفاسد الرحى؟ لا الفكرة. الماء يبشر البقرة سنة الرحم فإذا جاء يبيعها أرسل الماء جمع الماء ماء الرحم جمعه ثم إذا أتى المشتري فتح الماء فات الماء بسرعة مدتعة فغور الرحم أمامه أشير يعني كأنها مفادية. يعني الماء يغاسل العجلة التي تدير الرحم. طيب فهمت يا سامي؟ طيب هذا ما وصفكم لهذا من التدريس؟ اي نعم ظهر المظهر المرغوب وانها قويه وورمها قوي وليس كذلك. طيب رجل اشترى بيضا، بيض دجاج يا ادم زكريا، اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا، فما الحكم؟ لماذا يرجع بكل الثمن؟ لا يمكن من قشره، صح، وقشره غير مقصود اصلا. اذا يرجع بكل الثمن لتبين فساد الاصل، لانه وقع على ما لا منفعه فيه. طيب رجل وجد بما اشترى عيبة الأخ، ارفع السماء أنت، فماذا يصنع وكيف يكون خياره؟ رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره؟ نعم يحضر عرش لازم كم من استفاد منه؟ لا استفاد منه، اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا. محمد طيب تخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش. طيب ما هو الارش؟ نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا، صح؟ هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ يؤخذ بنفس الفرق. يعني الاخوان كلهم خالق طول. نعم طول. السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط؟ القسط.